ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا بما كنتم تعملون ومن جاء فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. طسين بسم الله الرحمن الرحيم. طسين ميم. تلك آيات الكتاب مبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا إن فرعون علا في الأرض ويرى فرعون وآمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا إن فرعون وآمان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسي أن ينفعنا ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المرضع وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المرضع المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم

فغفرانك فغفرانك قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وجاء رجل من أقصى مدينة يسعى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج وجاء رجل أقصى المدينة يسعى وجيء رجل من أقصى المدينة يسعى وجيء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسي إن الملأ أستمعون بك ليقتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج من أخائف يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين وجيء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى وجيء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج من إفن يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين

تمشي على استحياء إذ قالت إن أبي يدعوك إن أبي يدعوك فجيءته إحداهما تمشي على استحياء تمشي على استحياء فجئت إحداهما تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجئت إحداهما تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جيءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر قالت إحداهما يا أبت التاجر قالت إحداهما يا أبت التاجر يا أبت التاجر قالت إحداهما يا أبت استأجره يا أبت استأجره قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خيرًا من استاجرت القوي الأمين. قالت إحديهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القيل أمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندي. قالت إحديهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إشكي الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك. قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك ستجدني إنكي الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك. قالت إحداهما يا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي آتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شئت الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك قال ذلك بيني وبينك أيما أجلين قضيت فلا عدوان علي أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم.